نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نسألك الصدق في القول والعمل، ونسألك الإخلاص في السر والعلن. اللهم تقبل منا صيامنا، وتقبل منا قيامنا، واستجب لدعائنا، ولا تردنا خائبين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقه من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك. اللهم اغفر لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك. اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا. اللهم اجبر كسر قلوبنا على فراق شهرنا. اللهم أعده علينا أعواما كثيرة. اللهم اجعلنا في هذه الليلة المباركة من عتقائك من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، وأعتق رقاب آبائنا من النار، وأعتق رقاب أمهاتنا من النار، وأعتق رقاب إخواننا وأخواتنا من النار، وأعتق رقاب أزواجنا من النار، وأعتق رقاب ذرياتنا من النار. اللهم حرمنا جميعا على النار برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا، ما في الوجود رب سواك يعبد، من نقصد وأنت المقصود، ومن نسأل وأنت الرب المعبود، ومن نطلب منه وأنت صاحب الكرم والجود. إلهنا إلهنا، كثرت ذنوبنا وكثرت خطايانا، ولكننا نطمع في رحمتك الواسعة. اللهم اغمرنا بفيض رحمتك الواسعة. اللهم اغمرنا بفيض رحمتك الواسعة. اللهم ارحم هذا الجمع أجمعين. اللهم لا تردنا إلى بيوتنا خائبين. اللهم فض جمعنا هذا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور. يا عزيز يا غفور، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وكلنا ولا تكن علينا، وزدنا ولا تنقصنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا إلهنا، إن لنا ذنوبا كثيرة سترتها عن أعين الخلق في الدنيا، فاغفرها لنا يوم الدين. اللهم اغفرها لنا يوم الدين. اللهم لا تفضحنا بين خلقك ولا بين يديك. اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم لا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إلهنا ها نحن قد جئنا إلى بيت من بيوتك نرجو رحمتك ونخشى عقابك رفعنا أكف الضراعة إليك نسألك مسألة المسكين نسألك سؤال المسكين سؤال من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه اللهم إنا نسألك أن ترحمنا برحمتك الواسعة اللهم اغفر لنا ذنوبنا واقض عنا ديوننا واشف مرضانا أجمعين اللهم ارحم موتانا أجمعين اللهم نفس كرباتنا أجمعين وفرج همومنا أجمعين واقض الدين عن المدينين وهب المسيئين منا للمحسنين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين إنا نعلم أنك تنزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير فتقول هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه اللهم إنا نتوب إليك فتقبل توبتنا اللهم إنا نستغفرك من ذنوبنا فاغفر لنا اللهم إنا نسألك الجنة ونسألك مرافقة نبينا في الجنة فأجب سؤلنا اللهم أجب سؤلنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم ارحم آباءنا وارحم أمهاتنا وأصلح أزواجنا وبارك في ذرياتنا ولا تحرم مسلما ولا مسلمة من الذرية الصالحة اللهم إنك على كل شيء قدير اللهم إنك رزقت إبراهيم على الكبر رزقته بإسماعيل وإسحاق ورزقت زكريا على الكبر وكانت امرأته عاقرا رزقته بيحيى فارزق كل مسلم ومسلمة بالذرية الصالحة إنك على كل شيء قدير وأنت خير الوارثين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك قلت وقولك الحق وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة اللهم لا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم لا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم لا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك عيشة السعداء ومنازل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء يا سميع الدعاء. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم ارحم موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد وارحمنا اللهم وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا في سكرات الموت. اللهم ثبتنا عند سكرات الموت. اللهم إنا نسألك الثبات حتى الممات. اللهم إنا نسألك الثبات حتى الممات. هون علينا سكرات الموت. اللهم ارحمنا إذا غسلنا أهلنا. اللهم ارحمنا إذا ما على الأعناق حملونا. اللهم ارحمنا إذا ما في التراب وضعونا. يا رجاءنا يا رجاءنا يا رجاءنا إذا غلقت الأبواب وفارقنا الأهل والأحباب وصرنا تحت التراب. إلهنا إلهنا عبادك غيرنا كثير وليس لنا رب سواك. عبادك غيرنا كثير وليس لنا رب سواك. ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واجبر كسر قلوبنا على فراق شهرنا. اللهم اختم لنا الشهر المبارك بغفرانك. اللهم اختمه لنا برضوانك والعتق من نيرانك. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا.